وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ما زال الكلام في مسلك المحقق العراقي قدس سره الذي يرى أن حقيقة العلم الإجمالي بكون المنكشف بالعلم الإجمالي الواقع، وذكرنا أن كلامه متضمن لعناصر ثلاثة، وصل الكلام إلى العنصر الثالث حيث أفاد في نهاية الأفكار صفحة 299 أن متعلق العلم الإجمالي شبيه بمفاد النكرة، وبيان ذلك أن النكرة تارة تكون في مقام الإخبار كما إذا قلت جاءني رجل، فالمخبر عنه معين خارجا، وإن كان مبهما بالنسبة إلى المخاطب، وتارة تكون في مقام الإنشاء كما إذا قلت جئني برجل، فإذا كانت في مقام الإنشاء فهناك فرق بين مفادها ومفاد الواحد، أي أن هناك فرقان بين أن تقول جئني برجل لحمل المتاع، أو تقول واحد من الرجال يكفي لحمل المتاع. فإذا قلت واحد من الرجال يكفي لحمل المتاع، فإن عنوان الواحد لا يحكي إلا عن حيثية مشتركة، وهي صرف وجود الرجل، فكأنه قال صرف وجود رجل كاف في تحقيق الغرض، بينما في قولك جئني برجل فإن النكرة هنا تحكي عن رجل متخصص بخصوصية خارجية، فليس منظورك صرف الوجود، بل منظورك الرجل الخارجي المتخصص بخصوصية. وهذا المفاد هو مفاد متعلق العلم الإجمالي، كما إذا قلت علمت أن رجلا بين هؤلاء الوقوف. فما علمت به رجل متخصص بخصوصية واقعية أو خارجية. غاية الأمر أن الفرق بين مفاد النكرة ومتعلق العلم الإجمالي أن مفاد النكرة ما كان متخصصا بخصوصية غير معينة حتى واقعا، فإنك إذا قلت جئني برجلين فأنت تريد من كان موجودا خارجا ذا صفة معينة من حيث طوله أو عرضه أو قدرته، إلا أن المنظور إليه ليس متعينا حتى في علم الله، لأنك لست في مقام الإخبار والحكاية حتى يكون المخبر عنه معينا، بل في مقام الإنشاء جئني برجلين. فبما أنك في مقام الإنشاء فالمطلوب أن تأتيني برجل ذي خصوصية خارجية يقدر على حمل المتاع، وأما ذلك المتخصص فهل هو معينون؟ لا، ليس معينان. لذلك ينطبق على أي فرد له خصوصية، بينما متعلق العلم الإجمالي كقولك علمت أن هنا رجلا بين هؤلاء الوقوف، فإن المعلوم هنا رجل متخصص بخصوصية معينة واقعا لا غير معينة كما في مفاد النكرة، فمتعلق العلم الإجمالي شبيه بمفاد النكرة، إلا أن مفاد النكرة غير معين ومتعلق العلم الإجمالي معين، فتحصل أن مطلب العراقي قدس سره أن متعلق العلم الإجمالي الجامع الكاشف عن واقع متعين، وإن لم يمكن تمييز ذلك الواقع لأجل الجهل والإبهام. وهذا المبنى وقع موردا للإشكال. الإشكال الأول ما تعرض له نفس العراقي في نهاية الأفكار وأجاب عنه، ومحصله أن صورة الواقع عند حصول العلم الإجمالي، إما أن تنكشف بها خصوصية ذلك الواقع فهو علم تفصيلي، وإما أن لا تنكشف خصوصية ذلك الواقع، إذن فالمعلوم ما زال جامعا يصدق على عدة وقائع لا واقع. فإذا تصورت إناء نجسا بين آنيه، فالإناء النجس إما انكشفت خصوصيته فأصبح علما تفصيليا، أو لم تنكشف، إذن ما زال عنوان الإناء النجس لا يحكي إلا عن جامع لا عن خصوصية واقعية متعينة في نفسها. وبعبارة أخرى، إذا كان متعلق العلم الإجمالي والمنكشف به هو الواقع، فكيف يعقل أن يتعلق اليقين به والشك؟ فهو متيقن وفي نفس الوقت هو مشكوك، فإن مآل ذلك إلى اجتماع الضدين في مورد واحد وهو محال. فأجاب قدس سره عن ذلك بمجموع أمرين. الأول، إن الصفات النفسية كالحب والكراهة والعلم والشك أمور تعلقية، ومقتضى كونها تعلقية تقومها بالصور والعناوين الموجودة في أفق الذهن. فالعلم كما إذا علمت بزيد وجود ذهني متقوم بصورة زيد، والحب كما لو أحببت زيدا فإنه وجود نفسي متقوم بصورة زيد، ولا يسري إلى الخارج، فهذه الأمور الذهنية لا تمتد إلى الخارج بل تقف على الصور، إذ قد لا يكون هناك خارج أصلا، فقد يحب الإنسان شيئا ثم يتبين عدم وجوده، أو يعتقد بشيء ثم يتبين عدمه. فلو كانت الصفات النفسية تسري إلى الخارج لما عقل تحققها في مورد ليس فيه خارج. وهذا معنى أن العروض ذهني والاتصاف خارجي. ففي مرحلة عروض الوجوب مثلا على صلاة الجمعة، العروض ذهني، إذ الوجوب عارض ذهني والمعروض صورة ذهنية وهي صلاة الجمعة. فإذا وجدت صلاة الجمعة خارجان اتصفت بالوجوب، فقيل هذه الصلاة واجبة، فالعروض ذهنيون والاتصاف خارجيون، إذ لا يعقل أن يكون العروض خارجيان، إذ ما في الذهن لا يعقل أن يكون موضوعه ما في الخارج. الأمر الثاني، بما أن هذه الأمور الذهنية والنفسية متقومة بالصور والعناوين ولا تسري إلى الخارج، وإن كان متعلقها الصورة بما هي حاكية إلى الخارج، لكنها لا تسري نفس الصفة إلى الخارج. فبناء على ذلك يعقل أن تتعلق الصفات المتضادة بشيء واحد خارجان، لأنها إنما تتعلق بالصور لا بنفس الخارج، فقد يكون الخارج واحدان والصور متعددة، فتتعدد بذلك شنو؟ الصفات. مثلا قد يكون عنوان زيد العالم الفقيه محبوبا عندك، ولكن عنوان الرجل المسرع الذي لا يبتسم مبغوضا عندك، وأنت لا تعلم أنهما شخص واحد، فتقول بلي زيد الفقيه العالم محبوب عندي، لكن الرجل المسرع الذي لا يبتسم مبغوض عندي، فيقال إنهما واحدون، فتقول بما أن هذا الواحد انكشف لي بصورة محببة تعلق به الحب، وانكشف بصورة منفرة تعلق به البغض. فكذلك قد يتعلق العلم والشك بواحدين لأن صوره متعددة. فالإناء النجس الخارجي من حيث صورة إناء نجس معلوم، ومن حيث صورة أبيض أو أزرق مرقم بباء أو جيم مشكوك، فاجتمع اليقين والشك على واحد خارجي لاختلاف صوره، فلم يجتمعا في صورة واحدة كي يكونا موردان لاجتماع الضدين، كما أن الواقع هو الواقع وهو معلوم بصورة ومبهم بصورة أخرى. الإشكال الثاني على كلام العراقي، وهو الإشكال المهم، حاول بعض الأجلاء إرجاع مسلك العراقي إلى مسلك المحققين النائني والإصفهاني قدست أسرارهم، بأن يقال مسلك العراقي هو عبارة عن أن متعلق العلم الإجمالي الجامع، وقول العراقي الجامع الكاشف عن الواقع لا يقصد به واقعا معينا، وإنما يقصد به الجامع مقابل الجامع الذي لا كاشفية له. إذ بينا فيما سبق أن الجامع قد يلحظ بما هو وجود ذهني، وهذا ليس متعلقا بالعلم الإجمالي، وقد يلحظ بما هو مشير لمنشأ الانتزاع فقط، أي صرف الوجود، وهذا أيضا ليس متعلقا للعلم الإجمالي، وإن كان متعلقا للوجوب التخييري. وقد يلحظ الجامع مشيرا كاشفا عن الواقع في الجملة، فتعبير العراقي بالجامع الكاشف عن الواقع لا يزيد على مسلك القول بالجامع، لأنه يريد الكاشف في الجملة لا الكاشف عن واقع متعين في نفسه. ولكن إذا راجعنا عبارات المحقق العراقي نجد أن ما فهمه الأعلام الثلاثة سيدنا الخوئي وسيد المنتقى والسيد الصدر قدست أسرارهم هو الصحيح المطابق لكلامه، وهو أن مدعاه الجامع الكاشف عن واقع متعين لا عن واقع في الجملة. فلاحظوا هذه العبارات، مثلا قوله لا بمعنى أن الجامع بنفسه وحيال ذاته متعلق للعلم الإجمالي، ولا بنحو الحكاية عن منشأه كما في الطبيعي، بل بما أنه مرآة إجمالية إلى خصوصية واقعية مرددة في نظر القاطع بين خصوصيات الأطراف بنحو هذا الشاهد في هذه العبارة. بنحو تكون نسبته، يعني نسبة هذا الجامع المعلوم إليها، يعني إلى تلك الخصوصية، نسبة الإجمال إلى التفصيل، بحيث لو كشف الغطاء لكان المعلوم بالإجمال عين المعلوم بالتفصيل. فإذا علمت بنجاسة أحد الإناءين ثم زال اللبس ورأيت النجاسة في الإناء الأبيض لقلت هذا ما علمته من أول الأمر، وهذا يعني أن ما تعلق به العلم الإجمالي من أول الأمر واقع متعينون. العبارة الثانية قال فكان المقام من هذه الجهة أشبه شيء بمدلول النكرة، غير أن الفرق بينهما أن النكرة يراد بها الخصوصية المبهمة بنحو لا تعين لها في الواقع أيضا، رجل، بخلاف المقام يعني العلم الإجمالي، فإن للعنوان المعلوم بالإجمال واقع محفوظ بنظر القاطع ولكنه مجهول عنده، أي لا منشأ لتردده إلا الجاهل، وإلا فهو أحسنتم واقع محفوظ، فلم يدري أنه هذا أو ذاك. العبارة الثالثة صفحة 300 يقول وهذا بخلاف الجامع المتعلق للعلم الإجمالي، فإنه عبارة عن الجامع المنطبق بوصف موجوديته وتعينه في الخارج، وكان الترديد في أن المنطبق عليه هو هذا أو ذاك، فواضح من كلامه أنه يزيد على مسلك الجامع بقيد أن الجامع من كشف به واقع متعين، وإن كان لأجل الجهالة لا يميز أن منطبق ذلك الواقع المتعين هو هذا أو ذاك. وبعد هذا البيان يرد على العراقي أن بعض صور العلم الإجمالي ليس المنكشف به واقعا متعينا، وقد ذكرنا فيما سبق موردين. المورد الأول ما إذا علمت بنجاسة أحد الإناءين وفي نفس الوقت أحتمل نجاسة الآخر، ففي هذا الفرض هل يقال لي ما علمته إناء متعين أما علمته صرف وجود إناء نجس ويحتمل الزيادة؟ فأقول لا، لم أعلم بنجاسة إناء متعين، إنما علمت بصرف وجود نجاسة قد تنطبق على واحد وقد تزيد، فليس لمعلومي واقع متعينون، إذ لا يجتمع تعين الواقع مع احتمال أن جميع ما أراه هو نجسون. كيف يكون النجس متعينا مع أنني أحتمل أن جميع ما هو أمامي شنو نجسون؟ والمورد الثاني: ما إذا علم بكذب أحد الخبرين لا لأجل إخبار المعصوم بأن أحدهما كاذبون، بل لأجل المضادة فقط. فإذا ورد خبران يدل على أن الفريضة في يوم الجمعة تعينا، وورد آخر على أن الفريضة الظهر تعينا، فحينئذ أقول لعل كلا الخبرين كاذب، والواقع هو التخير مثلا بين الظهر والجمعة، لكن مع ذلك لعل كليهما كاذب، لكن مع ذلك أقطع بأن القدر المتيقن كذب أحدهما، فقطعي بأن القدر المتيقن كذب أحدهما ليس ناشئا عن إخبار المعصوم ولا إخبار الثقة، بل لأجل التضاد فقط، حيث إن الضدين لا يصدقان معا فحتما أحدهما كاذب. أما ما هو هذا الأحد؟ فإن المحكي بهذا الأحد ليس له تعين حتى واقعان، إذ قد يكون كلاهما كاذبان. فتحصل من ذلك أن دعوى كشف العلم الإجمالي عبر صورة الجامع عن واقع متعين كما هو ظاهر كلمات العراقي غير مضطرد في سائر موارده. فهل هناك تفصيل كما احتمله سيد المنتقى قدس سره أم لا؟ هذا سيأتي البحث عنه. ولكن هذا المسلك غير جامعين لموارد العلم الإجمالي. وحيث إننا في يوم الأربعاء وقد جرت السنة على أن نقرأ في يوم الأربعاء ما نعظ به أنفسنا ونذكر به أنفسنا قبل غيرنا، فلأجل ذلك نتعرض لهذا الأمر، وهو الملاحظ بين بعض المؤمنين المتدينين وجود ظاهرة التدابر والمقاطعة، فبمجرد أن يختلف اثنان كانت النتيجة هي المقاطعة والتدابر، مع أنه قد يختلفون في تقويم شخص أو يختلفون في فكرة عملية معينة أو يختلفون في فكرة ليست من العقائد المتسالم عليها أو المشهورة بين الطائفات، مع ذلك بمجرد الاختلاف تحولوا إلى أعداء. وهذه الظاهرة المخيفة إذا التفت إليها غير المتدينين ينفرون من الدين وينفرون من أهله، لأنهم يقولون إذا كان المتدينون هم القدوة وهم الممثل للدين وهم لا يتحمل أحدهم الآخر، وبمجرد أن يختلف معه أصبح عدوا له وانقطع السلام وانقطعت الصلة. إذن الخلل في الدين نفسه، لو كان هذا الدين مؤثرين ومفيدا لأثر في أتباعه، إذا كان أتباعه هم أهل التقاطع وأهل التدابر وأهل التعادي بمجرد الاختلاف فهذا أمر منفر جدا. لذلك إذا لاحظنا روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نجد أن صفات المؤمن الذي يكون قدوة وممثلا للدين عدة صفات. الصفة الأولى أن المؤمن من يدخل السرور على غيره، في حديث واحد معتبرة أبي حمزة الثمالي حديث واحد باب 24 من أبواب فعل المعروف سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سر مؤمنا فقد سرني ومن سرني فقد سر الله. وأي سرور أعظم من أن إذا لقيت المؤمن مع اختلافك معه تبادره بالسلام والتحية أو تسأل عنه وتتفقد حاله. لذلك تجد في بعض الروايات الشريفة منها هذه الرواية حديث 2 باب 31 عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أكرم أخاه المؤمن بكلمة كلمة من أكرم أخاه المؤمن بكلمة يلطفه بها كلمة ملاطفة يلطفه بها وفرج عنه كربته لعله يكون في كربة بهذه الكلمة تنفرج كربته لم يزل في ظل الله الممدود عليه من الرحمة ما كان في ذلك، يعني ما دام ملاطفا فهو في ظل الله الممدود. الأمر الثاني الستر على المؤمن، أحيانا نتيجة معاشرتك لأخيك المؤمن قد تبدو لك أخطاء من قبله، قد يكون متعمد قد يكون معذورا الله أعلم، نتيجة معاشرتك له قد تبدو منه أخطاء، أخطاء في الفكر أخطاء في السلوك، بل قد تبدو منه بعض المعاصي والعياذ بالله، إما تعمدان إما لغلبة نفس، على أي حال المؤمن قد يتعرض للزلل والخطأ أحيانا، فما هي وظيفتك تجاه أخيك الذي أنت على علقة الإيمان به؟ هذه الرواية الصحيحة حديث واحد باب 33 من أبواب فعل المعروف عن أبي جعفر عليه السلام قال يجب للمؤمن على المؤمن أن يستر عليه 70 كبيرة، مو بعد أخطأ خطأ عام أو أذنب ذنبا مثلا لا ندري ما هي حدوده، يجب للمؤمن على المؤمن أن يستر عليه 70 كبيرة، وهذا مقتضى الأخوة في الإيمان التي يريدها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الأمر الثالث هو نصيحته لا قطيعته، إذ ما دامت بينك وبينه علقا. مقتضى الإيمان أن تقوم شنو؟ بنصيحته وإرشاده، لعل بنصيحتك وإرشاده يزول عنه هذا الخطأ أو هذه الفكرة الخاطئة أو هذا الذنب أو هذه المعصية أو هذا الزلال. لاحظوا هذه الصحيحة حديث واحد باب 35 عن عمر بن أبان قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه. وفي معتبرة معاوية بن وهب الحديث 2 يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد والمغيب. وفي رواية وهي رواية جابر حديث 4 من نفس الباب عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه كنصيحته لنفسه. بل مع الأسف أحيانا في بعض مجتمعات المؤمنين خصوصا إذا كان المؤمن موظف مثلا، إذا جاءه غير المؤمن قام بخدمته وقضاء حاجته، وإذا جاءه المؤمن سد عليه الأفق وضيق عليه الطرق، وهذا غريب جدا. لاحظوا هذه الرواية الشريفة معتبرة أبي بصير حديث 3 باب 37 عن أبي عبد الله عليه السلام أيما رجل من شيعتنا أتى رجلا من إخوانه فاستعان به في حاجته فلم يعنه وهو يقدر إلا ابتلاه الله بأن يقضي حوائج عدة من أعدائنا. دائما يبتليه الله بحوائج أعدائنا ويضطر أن شنو يقضيها، إلا ابتلاه الله بأن يقضي حوائج عدة من أعدائنا يعذبه الله عليها يوم القيامة. يعني يبتليه الله بسنخ من الحوائج يكون قضاؤها موردا للعذاب. فعندما نلاحظ هذه النصوص التي ترى أن مقتضى الإيمان إدخال السرور على المؤمن، إكرامه، الستر عليه، نصيحته، عدم القطيعة له كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله ليس منا من هجر أخاه فوق 3، وورد في الرواية الشريفة انصر أخاك ظالماً أو مظلوما، قال قد عرفنا أن ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما، قال أن تمنعه عن ظلمه يعني بالنصيحة وبالإرشاد. فنرى أن ما هو موجود مع الأسف بين بعض المتدينين يتنافى مع هذه الأجواء المذكورة في النصوص الشريفة. وفقنا الله وإياكم للعمل بمثل هذه النصوص والروايات الشريفة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.